ما تقول في الرجل المبعوث فيكم. اهو القميص بتاعه انا لك. يعني معاه رخصه ملاكي. من حبه فيا اداني القميص بتاعه. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام على قوة الإيمان بالله. شوف قوة الإيمان بالله. بتقول له وانت شاكيت ربنا للنبي. يا ده ايه الكلام ده؟ تفرجها بما قدر. بينما الواحد النهارده لو انعذر او جراله يعني العيشة ضاقت شوية. أول واحدة تعرف عيشة مراته. ولا أنا شايفة إن العيشة ما عادتش تنفع معاها. بقول لك إيه؟ ما تطلقني ونخلط. يا شر وطوفة. قال لك تخلص ازاي؟ اذا ساب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن مصيبه. ما ليه؟ ساعة الرجل ما يسيب شعره او ماله يقول خلاص. ولذلك صوت النبي بيحكي بيقول ايه؟ النبي بيقول يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فقد رأيت كنا اكثر اهل الله. حديث مسلم حديث صحيح. ها تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فقد رأيت كنا اكثر اهل الله. قالوا لي يا نبي